السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ديننا دين الوسطية، دين الاعتدال، دين الاستقامة، فلا غلو ولا تنطع ولا تطرف. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو. ولما رأى بعض أصحابه بدأوا بالغلو نهاهم وحذرهم، فهذا يقول أقوم ولا أنام، والآخر يصوم ولا يفطر، والثالث اعتزل النساء، فنهاهم عليه الصلاة والسلام. دين الوسطية. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن توزيع الغنائم في حنين أو في غيرها من الغزوات ظلم، أعطيت أناسا أكثر من الآخرين، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أخبر النبي بأن هذا انحراف، وأنه يخرج من هؤلاء أناس قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ديننا وسطية. لما أرسل بعض أصحابه إلى اليمن أمرهم بالتدرج، فلا يأخذ الناس بالدين كله مباشرة، الناس ما تتحمل، تدرجوا معهم. أولا التوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. وهكذا دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ديننا لا يجبر الناس على الدخول في هذا الدين، فنحن لا نلزم البشرية أن يكونوا مسلمين. دين الوسطية، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. دين الوسطية، حتى في الجهاد لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء. دين الوسطية. لكن وأهم شيء في هذه الخطبة ما بعد لكن، ليس من الوسطية أن نتساهل في ديننا، وليس من الوسطية أن يجوس الكافر على قرآننا ونصمت ويقولون ديننا اعتدال وتسامح ورحمة. رحمة لكن لها حدود، تسامح لكن إلى حد ما. ديننا جمع بين هذا وهذا، هذا هو الصراط المستقيم. لا ذل ولا هوان ولا ظلم للبشر. نحن نعيش في هذه الأيام تناقضات في كل شيء، حتى في المفاهيم، حتى الآيات بدأت تحرف. ولو جئت إلى بعض الناس قلت له ديننا دين الرحمة والوسطية، نعم، لكن لا يعني هذا أننا نلغي مفهوم الجهاد في سبيل الله. ومن زعم أن الإسلام ليس فيه جهاد فهو مرتد كافر، لأن القرآن مليء بآيات الجهاد، لا تحتاج إلى تفهيم ولا تحتاج إلى تعليم. كل من يحفظ القرآن أو مر عليه ولو مرة فإنه يعلم أن من أركان هذا الدين الجهاد في سبيل الله. بل قال عليه الصلاة والسلام، قال عن الإسلام: وذروة سنامه أعلى شيء فيه، الجهاد في سبيل الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله بعد الإيمان وتجاهدون في سبيل الله. فمن ظن أن دين الوسطية يعني أن نلغي مفهوم الجهاد في سبيل الله، ولا قتال في الإسلام، ونعيش مع الكافر كما نعيش مع المسلم، فهو مخطئ. دين الوسطية، من الكفار من هو معصوم الدم، نعم، فكل معاهد لنا معصوم، وكل من يعيش بأمن في بلاد المسلمين يعطى الأمن فهو معصوم، وكل أهل الذمة في بلاد المسلمين وإن كانوا كفارا فهم معصوم الدم. لكن لا يعني هذا أن نلغي مفهوم الجهاد، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما افترينا العزة بغيره أذلنا الله. لا نفهم الوسطية بأنها انسلاخ عن دين الله، الوسطية اعتدال. وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أرسل مفهوم الوسطية. قال لهم: أيها الناس كفار، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ ايش راح يسوي فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. شوف الوسطية. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن رجع إلى أصحابه وأعطاهم أسماء سبعة. قال: اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. شفت الوسطية؟ بعض الناس لا رحمة ولا تسامح معهم، لكن عموم الكفار اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هو مفهوم الوسطية، لا أن يدس الإنسان رأسه في التراب. اسكتوا حتى وإن داسوا مصحفنا، اسكتوا وإن هدموا مآذننا، اسكتوا وإن نزعوا الحجاب عن نسائنا، اسكتوا وإن اضطهدوا المسلمين وسفكوا دماءهم، اسكتوا. فهذا مفهوم الوسطية، هذا مفهوم الانحراف ليس الوسطية، هذا مفهوم الضلال بعينه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لابد أن فهم الناس بينه وبين الكفار مفاصلة، لازم نفهم أولاده في شيء في الدين اسمه الجهاد حتى لا ينسوا، حتى لا يظهر جيل من الأجيال يقول ما في شيء اسمه جهاد في الدين، نسأل الله العافية. يوم من الأيام رأى النبي أطفالا صغارا يلعبون في الصحابة، يلعبون بالرمي بالسهام، قال ارموا، أطفال صغار، قال ارموا بنو فلان فإن أباكم كان راميا، ارموا. وكان يعلم أصحابه: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال: من تعلم الرمي ثم تركه فتلك نعمة قد كفرها. لا ينسى الناس أن المسلمين يجب أن يكونوا مستعدين دائما وأبدا، جسديا ونفسيا. من لم يغزو ولم يحدث نفسه على الأقل وقت السلم تحديث النفس، وقت الحرب الجهاد، وقت السلم اليوم ما في، على الأقل حدث النفس. ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. ويظهر بعض مرضى القلوب الذين يريدون التهرب من الجهاد، ويقول أحدهم للنبي قال: ذلي. ومنهم من يقول: ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جعل رزقي تحت ظل رمحي، كلام من؟ كلام الذي لا ينطق عن الهوى، الحبيب المصطفى. القضية ليست كما يزعم بعض الناس نحتفل في يوم وننساه دوم، لا والله، سنته: وجعلت رزقي تحت ظل رمحي. كان يقول للصحابة: الجنة تحت ظلال السيوف، اللي بالجنة تحت ظلال السيوف. وكان يقول للصحابة أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله أمن من فتنة القبر. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. واليوم الفتنة ليست جسدية فقط بل حتى فكرية وسطية. نعم نريدها وسطية، فالمرأة لها حق في الإسلام، هذا من الوسطية. والنساء شقائق الرجال، ولا يرضى أحدنا أن تهان المرأة أو تذل أو تحرم حقوقها باسم الإسلام، فالإسلام بريء من هذا. الإسلام يعطي المرأة حق الإسلام أولا، حق تعلم الدين، حق العبادة، حق باللباس الشرعي، فالمرأة يجب أن تعطى حقوقها. ولما سمع النبي يوما من الأيام، سمع عليه الصلاة والسلام أن بعض الرجال يضرب النساء، ماذا قال؟ قام في الناس خطيبا وقال أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خير الرجال من هو خير للنساء؟ قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس في العبادة، النساء شقائق الرجال، لكن ليس من الوسطية أن تتساوى النساء مع الرجال في كل شيء، لأن هذا انحراف، لأن هذا ضلال، هذا زيغ عن دين الله. ليس من الوسطية أن تطالب للمرأة بأن تعطى حقوق الشخصية كما يعطى الرجل. مثل ماذا؟ فلما يطلق الرجل امرأته فقط لتكون العصمة بيد النساء؟ هذه الوسطية كما يزعمون، المرأة تطلق. ولما المرأة تعطى نصف ما يعطى الرجل؟ فهي في الحقوق المالية سواء، تعمل مثل الرجل، تشتغل مثل الرجل، وتنفق مثل الرجل. وسوف يأتي من يطالبنا يوم من الأيام تعطى الميراث مثل الرجل، حظها كحظ الرجل. حراف وضلال. نعم نحن مع الوسطية، لكن الوسطية لا تعني الغلو ولا تعني التساهل. الوسطية حد بين طرفين، فليست من الوسطية أن يؤتى للمرأة وتجعل حاكما على المسلمين. فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، شاء الناس أم أبوا، ولا تقل الحق مع الأغلبية، لا وربي، لأن الحق ما وافق القرآن والسنة الصحيحة فقط، ليس ما وافق أهواء الناس وأراءهم. الحق ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الحق الذي تعلمناه نحن المسلمون. وإن ضل كل الناس، نعم وإن ضل كل الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، هذا قول الله جل وعلا. اسمع إلى الوسطية في النساء، ليست الوسطية في النساء أن تساوى بالرجل في كل شيء، تعطى حقها فلا تظلم ولا تضطهد ولا تمنع من حقها في الزواج ولا من حقها في الإنجاب ولا من حقها في تعلم العلم، ولا تظلم بأي نوع من الظلم، لكن لا يعني هذا مساواتها بالرجل في كل شيء، فهذا ظلم لها وظلم للمجتمع. الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليست الوسطية يا عبد الله ما يذكره الناس هذه الأيام. من الوسطية التدرج، نعم أن نتدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا نأتي إلى أناس يدخنون ولا يصلون وننهاهم عن التدخين، لأن هذا خطأ. ليصلي أولا، ليقرأ القرآن، ليدخل الإيمان قلبه، بنفسه سيترك هذا الأمر. لا نأتي إلى أناس يفعلون منكرات فنبدأ بأصغرها قبل الأكبر، هذا خطأ وهذا ليس من التدرج، وهذا يخالف مفهوم الوسطية. فالنبي لما أرسل معاذ وأبا موسى إلى اليمن أمرهم بالتدرج، التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، وهكذا نبدأ في الدين. هذه الوسطية. لكن لا يعني الوسطية أن نسكت عن المنكر وأن نرى المنكرات في المجتمع وانتشرت حتى صارت ظاهرة ونسكت بحجة الوسطية، بحجة التدرج. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليش صرنا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حتى لو كان في البيوع والتجارات. فرأى ثمارا فنظر إلى ما أسفلها وجدها فاسدة، تباع الثمار في إناء أو سلة أو غيرها ما أعلاه سليم وما أفسله فاسد، كما يبيع كثير من التجار اليوم، يضع أجمل ما في الثمار أعلاه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الآن منكر، لكن مثل ما يقول البعض من الناس تافه، يا أخي في أشياء أولى منها الآن، تلحين يا رسول الله فاضي حق طماط وثمار فسدت، شوف الأمة الآن. قال ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال من غشنا فليس منا، من غشنا في المجتمع خارج مجتمعنا، هذا لا يصح أن يكون منا وفي ديننا الغش. قال من غشنا فليس منا، مع أنه أمر تافه عند كثير من الناس. شيخ قاعد تقول الآن الغش ليس في طماطم وخيار، اليوم الغش في ملايين، اليوم الغش في إدارات ومؤسسات، اليوم الغش في مناهج تربوية، اليوم الغش في بناء الأمة، اليوم الغش حتى في مفهوم الإسلام صار في غش. ومن غشنا فليس منا. نعم، أنا أول من يدعو إلى الوسطية، لكن الوسطية هي حد بين طرفين، انتبه، وإياك أن تخدع بحجة الوسطية. إياك يوم من الأيام يفهمونك الوسطية أن يقعد الولد مع البنت على مقاعد الدراسة مع بعض يسولف معاها وتضحك معاه. إياك يفهمونك يوم من الأيام من الوسطية أنك تتسامح بالربا، لأن المجتمع اليوم اضطر إلى الربا. إياك أن تفهم الوسطية يوم من الأيام أن يسمح للخمور تباع في مؤسسات أو فنادق أو جزر أو طائرات بحجة الوسطية، اللي يبي يشرب يشرب، اللي ما يبي يشرب مو لازم. إياك أن تفهم الوسطية يوم من الأيام أنه لا جهاد في الإسلام، وأن المسلم مع الكافر لا فرق بينهما. هذا ضلال، هذه ردح، هذا انتكاس عن الدين. من فهم الوسطية هكذا فهو خارج عن دين الله. يا عبد الله إياك والغلو وإياك والتساهل. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ما الحل؟ الفتن كثرت حتى صارت كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما الحل؟ وكيف نفهم الدين؟ الحل أولا طريقه العلم، فأول آية أنزلت في القرآن، بل أول كلمة، اقرأ. فمن منا الذي يقرأ؟ من منا الذي يفتح المصحف فيقرأ؟ من منا الذي يتعلم التفسير فيقرأ؟ من منا يفتح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما صح في البخاري أو عند الإمام مسلم أو ما اتفق عليه الشيخان؟ أو من منا من يفتح بعض الكتب كرياض الصالحين وغيرها فيفتح ويقرأ ويتعلم الدين؟ العلم أول الطريق. قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي لا يعلم ربما يأخذ دينه من الجريدة، الذي لا يعلم ربما عقيدته يأخذها من عمود لكاتب ربما حتى لا يصلي. الذي لا يتعلم ربما في مجلس في ديوانية يتكلم بالحلال والحرام ولا يبالي. هذا الذي لم يطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من أراد العلم ابدأ بالعلم يا عبد الله، علم أولادك القرآن، لا تخدعنك تلك الشعارات. نحن نحفظ أولادنا قصار السور كلها، لا نحفظهم والعصر وننسى قل يا أيها الكافرون، لا نحفظهم إن أعطيناك الكوثر ونترك إذا جاء نصر الله. دين الله كامل، لا يحتاج إلى من يفصل لنا ديننا فيحل لنا ما يشتهي ويحرم لنا ما يهوى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فالقضية ليست هوى، تعلم الدين كله، علم أولادك الدين والعطلة قادمة. أعظم ما تحصن به أولادك في الزمن القادم المخيف الذي بدأنا نتلمس الفتن منه، أول ما تحصن أولادك ليس المال وليست الاستثمارات العقارية، بل العلم يا عبد الله. حفظ أبنائك القرآن وعلمهم السنة وفقهم في الدين، فإن هذا أعظم حصن. اثنين، نعطي العلماء حقهم، فالعلماء هم ولاة الأمر، العلماء الناصحون الصادقون المخلصون هم ولاة الأمر إذا كثرت الفتن، بل هم كما ذكرهم ابن عباس: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الحكام والعلماء. فإن كان الحاكم مسلما فهو ولي أمر، فإن كان يحكم بنا بشرع الله نطيعه، إلا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الولي الأمر الثاني العالم، فالعلماء موجودون، لكن أين الناس الذين يبحثون عنهم ويجلسون في مجالسهم ويتعلمون منهم ويسمعون إلى فتاويهم؟ العالم الصادق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، عالم المخلص الذي لا يؤثر المال والدنيا على شريعة رب العالمين، العالم الصادق الذي يقول القولة لا يخاف في الله لومة لائم، لا يبالي من البشر، يخشى رب الناس ولا يخشى الناس. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أخي الكريم، أخي الحبيب، هذا مفهوم الوسطية وهذه منابعها. فتعلم الدين وابدأ بالتدرج، وعلم الناس ومر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا يضرنك قول المخالفين ولا زيغ الزائغين ولا هوى أهل الأهواء، فإنك بإذن الله عز وجل على الحق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. يعني دين الله خط واحد، أما الضلال كثير سبل، أما شرع الله صراط واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. الله وصانا به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قولوا هذا القول وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله.